أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ أو آيا زمغ هغا پلرونا نكونا بهم رافات والشيكي مخت كير خبدي قل إن الأولين والآخرين إيه پیغمبر صلى الله عليه وسلم دیت وایا فباوری توگا مخکنی او رستنی لمجمون الى ميقات يوم معلوم بول با یو رز ارو مرو راغون کاسی که داغی نتا تاکل خویده ثم انكم ايها الضالون المكذبون نو ايه گمراهانو او درواغ دنو لآكلون من شجر من زقوم تاسه دزقون دا وده خواله ولون كيه فمالئون من البطون دها مغنده با تاسه خير كيه دا كوون كيه فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم او پراغو دا پاسا بخطي دلئو به دا جلوهل اوخ بسير فشي هذا نزلهم يوم الدين دادا دا كين لاس دا خواندانو للمسيا دا جزا فورس نحن خلقناكم فلولا تصدقون مكتاسي پیدا كرياسي نولي تصدق نكوي أفرأيتم ما تمنون تاسي كلا غور وكس دغة نصفتي تاسي غرزوي أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون لا غين ما شون تاسي جولوي كدغه جولوين كي مجيو نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين مستاسي پمنس كي مرد وخلاي دي او مج لدينا بي وسنين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون كستاسي بني بدلكو او پداسي وبنكي مفيداكي تاسي پري نپوهي جي ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون تاسقو پخپ لبرانی پیدایخ باندی پوهیگی نوولی درس ناخلی أفرأيتم ما تحرثون آیا تاسی کله غور کلی دی أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون دغه تخم کې تاسو کری د دغونه کښتونه تاسو را زرغونوي او که داغو زرغونوونکی نه یو لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون که موږ وغواړو نو دغه کښتونه به بوس وګرځوو او تاسو به د راز راز خبرو جوړوونکي شئ إنا لمغرمون كي پر مقبان ديخو برعكس تاوان راغي بل نحن محرومون بلکه زبخو ديخي نصيب خوار شوي دي أفرأيتم الماء الذي تشربون تاسي كله فغلي دلو شترگو كتلي دي دغا او بچی تاسی سسی أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون دا تاسی لو ریزونا راو راولی یاد دی ورون کی مګیو لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون که موږ وغواړو نو دا به سختي تېرې کړو نو ولې شکر نه باسي افرأيتم النار التي تورون کله مو دا فکر کړی دی دغه اور چې تاسې بلوئ أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون ده دي ونه تاسي پيدا کرده أو كداغي پيدا كونكي مبيو نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين موك هغه ده تذكولو وسله او د اړو کسانو لپاره د ژوند متاع ګرځولې ده فسبح باسم ربك العظيم نو ای پیغمبره د خپل عظیم رب په نامه تسبیح وکړه فلا اقسم بمواقع النجوم نو نه زه د ستورو پر مواقعو باندې قسم خورم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ آو کوئی پوہے گئی نو دا دیر لو قسم دے إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ کہ دا یو لول مقامی قرآن دے فی کتاب مکنون فیو محفوظ کتاب کی سب لا يمسه إلا المطهرون تلفاكادو فتيسوك نشي مساك ولاي تنزيل من رب العالمين داد رب العالمين لخوا نازل كاي شوي دي أفبهذا الحديث أنتم مدهنون نو آیا د دغه کلام سره تاسو دې اتنایی کوئ وتجعلون رزقكم انكم تكذبون او په دغه نعمت کې تاسو خپل برخه دا ټاکلې ده چې درواغې غنئ فلولا اذا بلغت الحلقوم اوس که تاسې د چا محکوم نه یاستئ او په خپلې دغې انګېرنه کې رښتینی یاستئ نو کله چې د مکېدونکي ستاسو کلي ته رارسېدلي وي او تاسې په سترګو کتونکي یاستئ چې هغه مړ کېږي ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فغو وقت دغا وطل سا ولی دیر تنرا ولی فغو وقت سا ست پرتلا مغغت زیاد نجیو خطاسی نجی نئی فلولا إن كنتم غير مدينين کچیر تاسی دی وسی نیاستی ترجعونها ان کنتم صادقین کتاسی رسی نیاستی نو تلی سا دیتا را وگردوی فا اما ان کان من المقربین بیا که هغا مڑی لمقربین تخیی فروح وريحان وجنة نعيم مداغة لفارة راحة ورروجي أو لنعمتنا ما الأعمال جنة دي وأما إن كان من أصحاب اليمين أو كهغة لا أصحاب اليمين سبيل فسلام لك من اصحاب اليمين. نو ده هر کلی داسی کیږي چې سلام دی تا ته ته د ښي لاس له خاوندانو ښیي. واما ان کان من المکذبین الضالین. او که هغه د درواغ ګڼونکو ګمراهانو ته وي. فنزل من حمیم. نو دغه د میلمستیا لپاره خوټېدلې اوبه. فتصلیه جحیم. او دوزخ ته ننوتل دي. ان هذا لهو حق اليقین. دا هر څه بیخي حق دي. فسبح باسم ربك العظیم. نو ای پیغمبره د خپل عظیم رب په نامه تسبیح وکړه.